حصريا على موقع djkimo.com. واو مصطفى السيسي كلام في كلام تعبنا من الهوانة، ما فيش افعال بتثبت اي حالة، حبة بقاء على رجل متشالة، بتيجي معايا بترجع على نقالة. انا مطروش انا بشر وحش، وقت العراق سفل وسلاح طايش، وجودي كلها بتتحط على هامش، بفضل الله باسمي وجسمي عايش، العب معاك والنفس المحامي، سلاحي مزفر على جسم اخصامي، ايام زمان كان الغالي في الغالي، والدم دلوقتي بيمسح اسامي، بركان شر دفع غدر وخيانه، اتشد الحر وتاه جوه دوامه، خسر من الظلم سنين من عمره ياما، وكله من اجل الرجوله والجدعانه، ميدو الجمل واسطوره في البلد دي، برجولة من شرق الغرب معدي، في بستور في العجمي يا ابن جهتي، ميدو الجمل سندلة بالتحدي، الفارس حسن الفارس على قديمه، هو اللي على قديمه ربنا يديمه، حسن الفارس مشرف نفسه بسيته، في غات العنب مسيطر بشخصيته. انا ابن العز انا ابن الاكابي، لكن قلبي ميت عشق المخاطي، حارب الواقع ومغربل الدوايه، انا من يومي طالع محارب مغامي، كلمي افعال وافعال الطلاب، في اي مكان اخوكو على السبات، عامل سيت يحكي التاريخ امجاد، وليا رصيد يسد ديون بلاد. بقولك ايه يلا تعودانك، كلامي اوامر بيسير على عمامك، يعني اللي اقوله تنفسه غصب عنك، وصاد التزم الصمت عرف تمامك، هو صباحكو زي لونو لبكو، ياللي السواد طافح فوق وشوشكو، عشتوا شوية وزن خدتوا دوركو، ريحوا نفسكو حبة اسندوا دوركو، ده سند الناس لما وقع في دقيقة، كله قام خلع نفسه بطريقه، تشكار الشدة بتظهر الحقيقة، الدنيا ياما ظلمت ناس بريئة، يا بحر الشوق جدار الحب عالي، عقلي مسروق وسهران الليالي، انتي حور عين من السما نازلالي، جمالك عدى خيالي وخطف بالي. بقولك ايه اي لاف يا سنيوريتا، حبيبتي دي اجمل بنت على الخريطة، انتي فربط شينو سكر زيادة، احلى فليفر انتي طعم السعادة، بحمد ربنا عندي كما اخ راجل، هم اجدع اخوات وانزه زمايل، شلة مافيا وعشقية بتوع مشاكل، من اجل بعض احنا بروحنا نغني، غت العناب جابت اخطر فارس، قاد الفرسان الفارس حسن الفارس، ميدو الجمل سيتو في العجم اتميز، ميدو الجمل اخطر من كل الكوارث، احمد جمال وزير الرجولية، في كفر الشيخ اسمه سلطة دولية، احمد جمال هو عم البشرية، السجوة سلو والسيرة معدية، مدي ابو علي دايما عالسليم، من شرع ابو عمرو ابو علي بندادية، احمد اللول كاسر اي كمين، وحم اللول مساكن 21، جهة ابو يوسف اسلام السندال، اسلام السندال تنفيذ وافعال، وفي كفر الشيخ اتنين يا بابا ام محمد احمد ومحمد عمان، احمد الفارس واقف معاه الجالة، احمد الفارس رجولة غات العينة، في الكيلو 23 اخونا الغالي، اسد الصحراء هو حمو الجطعاني، 2000 مليار سلامة بقى خوية، لاخويا اسلم فانت الغالي عليا، حسن الفارس بيقول انت اللي ليا، اسلم فانت مشرف اسكندرية، فارس ونارينا ولاد حسن الفارس، خمسة عليكم العين ربنا الحارس، ميدو الجمل والفارس حسن الفارس، اختار ربنا يفك الديار بعيد على بابك سيدي بشر الستينات شادي العربي وطارق شاخور اخوات بيقولوا للمرشدين الجاي سواد انا الدجري انا المدرش يا غابه وهو الديشه المصري وحش الكتابه مصطفى السيسي ده رمزه صاحب سحابه جاي من العجمي بنوه اصحى يابا